بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذا اللقاء المتجدد مع تفسير سورة هود مع المحاضرة السابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجال لنقمة الله وعذابه وسخطه، والبلاء موكل بالمنطق كما يقولون. أحد الشعراء يحكون أنه قال يوما: شف المؤمل يوما نقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر، فما لبث أياما حتى عمي. البلاء موكل بالمنطق. فهؤلاء كشأن أعداء الرسل المكذبين بوعيد الله عز وجل وبنقمته، دائما يستعجلون العذاب الدنيوي الذي توعدهم به أنبياء الله. كفار مكة كانوا يقولون، وهذا من العجب: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك مش فهدنا، واشرح له صدورنا وافتح له مغاليق قلوبنا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عندما يسلط الإنسان على نفسه، عندما يطلق الرصاص على قلبه بيده، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وانظر إلى حلم الله عز وجل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فللأمة أمانان: الأمان الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. وقد ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. أيضا في آية أخرى، نعم، قالوا: وجئتنا في قوم هود، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم، قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم جاء العذاب الذي استعجلوا به، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. ظنوه مطرا ورحمة، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ففي هذه الآية، بعد أن ذكر الله سبحانه شبهاتهم في رد نبوة نوح عليه السلام، وذكر ما رد به نوح على قومه بما فيه مقنع لهم، ذكر هنا مقالتهم التي تدل على العجز، وأنهم قد أفحموا، وأن الحيل قد ضاقت بهم فلم يجدوا للرد سبيلا. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أصل الجدال الصراع، إسقاط المرء صاحبه على الأرض الصلبة، ثم استعمل في المخاصمة والمنازعة بالباطل بما يشغل عن ظهور الحق. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، حاججتنا فأكثرت من ذلك، ونحن لا نوافقك، لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا من النقمة والعذاب، ادعو علينا بما شئت، فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين. هذا، نعم، كقول الله سبحانه وتعالى وهو يقص على لسان نبيه نوح. نعم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لم يترك سبيلا فيه مقنع وإقامة حجة وإعذار وبلاغ وبيان ودعوة إلا سلكه صلوات ربي وسلامه عليه. والنتيجة: فأتنا بما تعدنا من عذاب الله الذي تخوفنا به أو تخافه علينا. هو قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالوا هات العذاب الأليم، أعلم في خيرك اركبوا كما يقولون. كنت صادقا في دعواك أن الله يعاقبنا على عصاني في الدنيا فأتنا بهذا العذاب. أنبياء الله يسلمون لله عز وجل ولا يستفزون. تقرأ في قصصهم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. إنا لنراك في ضلالة. يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. مرة عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فات في الجامع في الليل، فريد له خبطت واحد نايم، قال له أنت مجنون؟ قال له لا بس فتعال. قال هو سألني أمجنون؟ قلت له لا أنا لسه مجنونة، بس هي اللي خبطت فيك بالخطأ يعني، أمجنون عندك؟ قال له لا لسه مجنونة. إنا لنراك في سفاهة ليس بي سفاهة، إنا لنراك في ضلالة ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. فهنا رد نبي الله، نعم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. هو العذاب مش فيدي، مش بدوس على زر بيطلع عذاب، أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الذي يعاقب ويعجل هذا هو الله الذي لا يعجزه شيء. إن هذا العذاب بيد الله لا أملكه، وهو الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته به في الوقت الذي تقتضيه حكمته، ولا تفوتونه هربا منه إن أخره لحكمة يعلمها، وهو واقع لا محال متى شاء لأنكم في ملكه وسلطانه وقدرته نافذة عليكم. الأرض جميعا قبضته، السماوات مطويات بيمينه، مالك الملك والملكوت، ذو العزة والقدرة والهيبة والجبروت. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لقد بذلت نصحا كثيرا، لقد صبرت عليكم طويلا، لقد أقمت في دعوتكم 1000 سنة إلا 50 عاما. تبتسمع الكلمة دي تمر بك مرا سريعا خفيفا، لكن لا تدري ثقل 950 سنة من الجهاد الدعوي والصبر والمصابرة من جانب، والمواجهة بالتكذيب والتسفيه والتضليل من جانب آخر. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الهداية قدر من الله عز وجل، لا يملكها للملائكة ولا الأنبياء. الهداية معنى التوفيق، هداية البيان مبذولة ومتاحة بأيدي كل الناس. أما هداية التوفيق أن يشرح الله صدور عبد من عباده فيقبل الهدى وينيب قلبه، تلك لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. لقد قال الله لنبيه في عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه تعزية وسلوى للمجروحين المحزونين الذين أنفقوا سحابة عمرهم في دعوة الناس، لا سيما ذوي القربى والعشيرة، ثم لم يظفروا بمطلوبهم ولم ينجحوا، لكي لا يحزنوا. لقد بذل هذا الجهد نبي الله نوح، ما أقرب الناس إليه ولده، لكن لم تسبق لولده من الله الحسنى. لقد بذلها إبراهيم مع أبيه، لكن لم تسبق لأبيه من الله الحسنى. لقد بذلها نبينا مع عمه أبي طالب، لم تسبق لأبي طالب من الله الحسنى. يبقى تعزية لكل داعي يستفرغ وسعه وبذل جهده ولم يظفر بمقصوده ولم ينجح في تحقيق مراده. الله ساق هذا القصص هذا في سير أنبيائه في سيرتهم وفي مسيرتهم ليكون فيها سلوى وعزاء لكل من فاتهم مطلوبهم، رغم أنهم استفرغوا وسعهم وبذلوا جهدهم وأقصى طاقاتهم الممكنة، لكن في النهاية الهداية قدر. إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان يريد إغواءكم ودماركم، إن إرادة الهدى والإضلال إلى الله عز وجل. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكن هذا وفق أسباب ووفق سنن ووفق قواعد تجسد أعمق وأرقى ضوابط العدل ومعاييره. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين أضلهم الله لأنهم اختاروا طريق الضلالة، لأنهم استغشوا ثيابهم، لأنهم أغلقوا أسماعهم وقلوبهم، هم بادروا إلى هذه الغواية، هم سلكوا أسبابها، هم طرقوا أبوابها. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. لقد مضت سنة الله جل جلاله أن النصح يقبله المستعد للرشاد، ويرفضه من غلب على طبعه الغي والفساد باجتراحه أسباب من غرور بغنى وجاه. الخلاصة أن معنى إرادة الله إغواءهم أن سنته اقتضت فيهم أن يكونوا من الغاوين، لأنه خلق الغواية ابتداء فيهم من غير عمل منهم ولا كسب لأسبابها. فإن الحوادث مرتبطة بأسبابها، والنتائج متوقفة على مقدماته. هو ربكم وإليه ترجعون، مالك أموركم ومدبرها بحسب سنته المضطردة في الدنيا. وكل شيء عنده بقدر، ولكل قدر أجل، وليه ترجعون فيجازيكم بما تعملون من خير أو من شر. ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الجملة معترضة في قصة نوح، يعني التفاتة عن الحديث في قصة نوح وعلاقته بقومه إلى خطاب لأهل مكة، فهو كلام معترض في وسط هذه القضية. فالله جل وعلا يقول: أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده، قل إن افتريته كما تزعمون فعلي إجرامي، فإثم ذلك علي وأنا بريء مما تجرمون. أليس ذلك مفتعلا ولا مفترا؟ لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب علي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والله جل وعلا يقول لنبيه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أم يقولون افتراء، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يبقى هذا التفات لخطاب أهل مكة في تكذيب هذه القصص. والآيات المعترضة في القرآن لا حكم كثيرة: تنبيه الأذهان ومنع السآمة، تجديد النشاط بالانتقال من غرض إلى آخر، التشويق إلى سماع بقية الكلام، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الحكمة في الجمل الاعتراضية. يبقى أم يقولون افتراه، أيقول مشركو مكة إن محمدا افترى خبر قوم نوح؟ فأمره الله أن يجيبهم بقوله: قل إن افتريته فعلي إجرامي، يعني ما عليكم في ذلك من بأس، إثم ذلك وعقوبته عليه. ومن كان يؤمن أن هذا إجرام يعاقب عليه فاعله، فما الذي يحمله على اقترافه؟ وأنا بريء مما تجرمون. فحكم الله العدل أن يجزي كل امرئ بعمله، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لما استعجل قومه نقمة الله وعذابه لهم، دعا عليهم نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب إني مغلوب فانتصر. عند ذلك أوحى إليه ربه: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يشغلك أمرهم. يبقى بعد أن أخبى الله نبيه، أخبى الله أن نوحا أكثر في حجاجهم وجدالهم، وأنه كلما ازداد في ذلك ازدادوا عتوا وطغيانا حتى تعجلوا منه العذاب، قف على ذلك بذكر يأسه من إيمانهم، وأعلمه بأن ذلك كالمحال الذي لا يكون، فالجدال معهم جهد ضائع، لن يؤمن منهم إلا من قد حصل منه إيمان من قبل، فلا تغتم على ما كان منهم. في تكذيب طوال هذه الحقبة الطويلة: لقد حان حينهم وأزف وقت الانتقام والعقوبة، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا يشتدن عليك البؤس والحزن بعد اليوم بما كانوا يفعلون في السنين الطوال من العناد والإيذاء والتكذيب لك ولمن آمن معك، فأرح نفسك بعد الآن من جدالهم ومن إعراضهم واحتقارهم، فقد جاء زمن الانتقام وحان حين العذاب. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني اصنع السفينة بأعيننا أي بمرأى منا. وهنا تأتي وقفة حول أسماء الله وصفاته، إن العين صفة من صفات الله عز وجل، ليست كأعين البشر يقينا، لكن على النحو الذي يليق بجلال الله وكبريائه. هذا المعنى الإفرادي لللفظ. أما المعنى التركيبي للجملة، ما معنى واصنع الفلك بأعيننا؟ أي بمرأى منا وبعنايتنا ووحينا، تعليمنا لك ما تصنعه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فاصنع الفلك الذي سينجيك ومن آمن معك فيه، وأنت محروس ومراقب برعايتنا، حافظون لك في كل آن، فلا يمنعك من حفظنا مانع، وإنا ملهموك ومعلموك بوحينا كيف تصنع الفلك، فلا يعرضن لك خطأ في صنعته ولا في وصفه، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثم قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تراجعني في شيء من أمرهم من دفع العذاب عنهم وطلب الرحمة لهم، فقد حقت عليهم كلمة العذاب وقد قضي عليهم بالإغراق، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا تأخذنك بهم شفقة ولا رأفة. ورد في كتب التفسير أوصاف كثيرة طويلة عريضة للسفينة التي صنع نوح عليه السلام، لكن لا علم لي أن شيئا منها قد ثبت بدليل صحيح. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كلما مر عليه ملأ يهزؤون به ويكذبون ما يتوعدهم به من الغرق. ما هو الأرض يابسة، لا فيها أنهار ولا بحار ولا مية، ونوح بيصنع سفينة بيعمل بها إيه وعشان إيه؟ فيما يراه الناس من أسباب أمر مثير لي الدهش والعجب والاستغراب. فقال لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. وعيد شديد وتهديد أكيد. لقد أخذ يصنع الفلك بأمر الله. كلما مر عليه جماعة من كبراء قومه استهزأوا به وضحكوا منه وتنادروا عليه، ظن منهم أنه أصيب بالهوس والجنون. ولقد روي أنهم قالوا: أتحولت نجارا بعد أن كنت نبيا؟ بطلت شغل النبوة واشتغلت في النجارة؟ أتحولت نجارا بعد أن كنت نبيا؟ وليس ذلك بالغريب منهم، فإنه ما من أحد يسبق أهل عصره بما يفوق عقولهم من قول أو فعل إلا سخروا منه قبل أن يكتب له النجاح فيه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إن تسخروا منا اليوم وتستجهلون لرؤيتكم ما لا تتصورون له فائدة، فإننا سنسخر منكم غدا كما تسخرون منا اليوم جزاء وفاقا عندما يحل بكم بأس الله وعذابه فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه يهينه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم دائم مستمر أبدا. إن كنتم لا تعلمون اليوم فائدة ما نعمل وما له من عاقبة محمودة فسوف تعلمون بعد تمامه. من يأتيه عذاب يفضحه ويجلب له العار والخزي في الدنيا وهو عذاب الغرق، ويحل عليه عذاب دائم في الآخرة بعد ذلك، وكل ما في الدنيا فهو هين لين بالنسبة إلى ما يكون في الآخرة لانقضائه وزواله. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.